وكثيرا من أهل الزنادقة في زمانه قتلهم وسجنهم، وقيل إن هذا وصية أبيه المهدي له. المقصود بيان قول الله جل وعلا: لئن شكرتم لأزيدنكم. ننتقل الآن إلى آيتين تعلقتا بالنقص. قال الله عز وجل قاف والقرآن المجيد: بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما ذلك رجع بعيد. قد علمنا، ربنا يقول، ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. ما معنى قد علمنا ما تنقص الأرض منهم؟ أهل العلم على ثلاثة أقوال: قول قوي وقول ضعيف وقول يمكن أن يقال إنه بين بين. فأما القول الأقوى والذي تدل عليه الآية قد علمنا ما تنقص الأرض منهم، هم ماذا أنكروا؟ أنكروا البعث والنشور، وقالوا وإذا متنا وكنا ترابا وعظاما ذلك رجع بعيد، أي غير معقول. جاء الجواب القرآني: قد علمنا ما تنقص الأرض منهم، بمعنى أن الأرض تأكل أجسادهم وتصبح أجسادهم تظل في الأرض تضمحل. فمن كان عالما أين ذهبت أجسادهم قادر على أن يبعثهم، قادرا على أن يبعثهم. فيصبح هذا معنى الآية، يصبح معنى الآية أننا نعلم مآل تلك الأجساد بعد أن أرمت. ومن وسع علمه مآل تلك الأجساد إذا أرمت فهو قادر على أن يبعث تلك الأجساد، لأن ذلك ليس عسيرا عليه. وهذا جواب بمنطقهم هم: قد علمنا ما تنقص الأرض منهم. هذا قول، وهو قول الجمهور وهو الصواب. قول آخر: قد علمنا ما تنقص الأرض منهم، بمعنى قد علمنا من يموت منهم ومن يبقى. قلنا لمن قال بهذا القول: لما قلته؟ قال: لأن الميت أين يوضع؟ في الأرض. ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا؟ فقال إن المراد من الآية قد علمنا ما تنقص الأرض منهم قد علمنا من يبقى ومن يموت، لأن الذي يموت سيدفن أين؟ في الأرض. وهذا قول يمكن أن يقبل، مع أن معناه صحيح، لكن نقصد يقبل كتفسير للآية. القول الأخير: قد علمنا ما تنقص الأرض منهم، أي قد علمنا من يبقى منهم على الإيمان ومن يبقى منهم على الكفر، باعتبار أن الله سمى الإيمان حياة وسمى الكفر موتا. وهذا وإن كان حقا، إلا أنه يبعد أن يكون هذا تفسيرا لهذه الآية، يبعد أن يكون هذا تفسيرا لهذه الآية. ظاهر الآن. آية أخرى: قال أصدق القائلين: جل ذكره وتبارك اسمه، وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب، إن ذلك على الله يسير. في الخبر الصحيح أن النبي أخبر أن هذه الأمة أعمارها بين ماذا وماذا؟ بين 60 و70. فعندما نقول فلان معمر وفلان بتعبير القرآن ينقص من عمره، نجعل هذا الجيل مرتبطاً بهذا الحديث، لأن الأجيال في كل عصر منذ أن خلق الله آدم إلى يومنا هذا تختلف. ففي زمن نوح عليه السلام كانت الناس تطول أعمارهم، وحتى في زمن البعثة كان هناك من طال عمره. يقولون إن لبيد بن ربيعة عمر 130 140، وعمرو بن كلثوم 140، وقيل إن سلمان الفارسي تجاوز 100، وقيل أن المصور بن ربيعة تجاوز أكثر من 300 عام. لكن هذه أشياء فرادة، أفراد لا يمكن أن نجعلها حكمة، فنجعل حديث أعمار أمتي بين 60 و70. فقال العلماء: من زاد على 70 يعتبر معمر، ومن مات دون 60 يعتبر ناقص. لكن ليس ناقصا أن مات قبل أجله، لا، نتكلم ناقص بالنسبة إلى غيره، بالنسبة إلى غيره، وإلا لا يموت واحدا وبقي شيء من أجله. واضح هذا؟ قال أصدق القائلين: وما يعمر من معمر. ما العمر؟ اتصال الروح بالبدن، اتصال الروح بالبدن بالجسد، تعبير واحد إن شاء الله. وظاهر هذا، إذا الروح متصلة بالبدن هذا عمر، فإذا فكت الروح عن البدن أصبح ذلك العمر قد قضي وانتهى. وهذا من معاني قول عليه الصلاة والسلام: أعمار أمتي بين 60 و70. قال ربنا: وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره. الإشكال هنا في الهاء، أيها من عمره، تعود على من؟ فإن قلنا إن تعود على الأول يصبح المعنى وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمر ذلك المعمر، أصبحت تعود إلى شيء، إلى شيء واحد، فيصبح معنى الآية وما يعمر من معمر وما ينقص من عمره، لا تتحدث عن شخصيتين، تتحدث عن شخصية واحدة، فيصبح المعنى ما مضى من عمره هذا نقصان، وما بقي من عمره هذا زيادة، فما يستقبله من أيام عمره هذا زيادة، وما مضى من أيام عمره هذا نقصان، وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره. لكن هذا القول ثان مرجوح عندنا والعلم عند الله. بقي المعنى الذي نراه صوابا، وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره، أي آخر غير ماذا؟ غير المعمر، ممن مات كما بحررنا بينا قبل الستين. هؤلاء وهؤلاء يقول ربنا وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب، إن ذلك كتابة آجالهم حصر أعمالهم علمنا بما كان وما يكون منهم إن ذلك على الله يسير، إن ذلك على الله يسير. قول ربنا جل وعلا وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب، أي ذلكم الكتاب هو اللوح المحفوظ، وما في اللوح المحفوظ لا يمكن أن يبدل، لا يمكن أن يغير، لا يمكن أن ينقص منه، قال الله وهو أصدق القائلين يمحو الله ما يشاء ويثبت، ثم قال وعنده أم الكتاب. وهو المراد هنا إن ذلك في كتاب، أي ذلك قد كتب في كتاب عند الله تبارك وتعالى، وهو ما يعرف باللوح المحفوظ. إذا تبين هذا فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال خيركم من طال عمره وحسن عمله. والعلماء يقولون إن الستين معترك المنايا، الستين معترك المنايا، فمن بلغها ووصل إليها فقد أبلغ الله إليه العذر وقامت عليه الحجة، وحسن بالمرء أن يشتغل بعد الستين بما يقربه أكثر وأكثر إلى من؟ إلى ربه. ولا يعني هذا أبداً أن من دون الستين له أن يسرف على نفسه في الخطايا، معاذ الله أن يقول بهذا أحد من أهل الإسلام، لكن المراد أن الحجة على الأول أعظم من الحجة على الآخر. وقد يوجد في الناس من لا يكتب الله له العمر المديد، لكن الله يبارك له في العمر، فهو على صغر سنه وموته قبل الستين، إلا أن الله جل وعلا يبارك له في العمر، فتكون له من الصالحات الشيء العظيم الكثير الذي قد يخلد بعد وفاته. وأنتم تسمعون قطعا عن الإمام النووي رحمه الله تعالى رحمة واسعة، والنووي مات دون الخمسين، ومع ذلك ترك وراءه خيرا عظيما، وقلما تدخل اليوم مسجدا من مساجد المسلمين إلا ويقرأ فيه كتاب رياض الصالحين. ورياض الصالحين جمعه الإمام النووي، وقلما يبتدئ أحد بالعلم إلا ويحفظ الأربعين النووية، وقد جمعها من؟ الإمام النووي. وقلما يقرأ أحد صحيح مسلم إلا ويقرأ شرحه، والذي شرحه من كثيرون، لكن من أعظم من شرحه من؟ الإمام النووي. وكتب غير ذلك رحمة الله تعالى عليه. والمراد كيف أن الله جل وعلا بارك له في العمر حتى ترك هذا الإرث العظيم الذي إن صدقت نيته وظاهره الصدق والعلم عند الله، ولا نزكي على الله أحدا، لكن هذا يجعل الهمم تتوقد في الأنفس في الناس، وتجعل خاصة بعضكم من غلب على ظنه أنه سيطرق باب العلم ينبغي أن يعلم أن الله إذا أراد به خيرا بارك له في عمره. وقد كان الإمام الذهبي رحمه الله يقرأ يوما في مسند الإمام أحمد رحمه الله، والمسند تعب فيه الإمام أحمد تعبا عظيما، إلا أنه في ذلكم الحين وقت الإمام الذهبي لم يرزق المسند من يقوم يهذبه يرتبه يبين حال بعض رجاله يرتبه على حروف المعجم، أمور عدة كان المسند يحتاج إليها وقيض الله لها بعض علماء هذا الزمان. قال الذهبي رحمه الله وقد طعن في السن، يقول وهو يتصفح المسند ويكتب عنه، قال: فما أحوج هذا الكتاب العظيم والسفر الكريم أن يتولاه بعض العلماء. وقال ما قلناه قبل قليل من تهذيبه وترتيبه، قال: ولولا، يتكلم عن نفسه، ولولا ضعف البصر، ولولا ضعف البصر وقرب الرحيل لتفرغت له وعملت به. فهو لما تقدم في العمر شعر بأنه دنا أجله، وكلما كان الإنسان واضحا مع نفسه كان أقدر في السير إلى الله تبارك اسمه وجل ثناؤه. فقال: لولا ضعف البصر وقلة الرحيل لعملت هذا. والمراد أيها المبارك مع قول الله جل وعلا: وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير، أن يعلم أن خير ما يؤتاه العبد أن يبارك الله جل وعلا له في عمره. كيف يعرف الإنسان أن الله جل وعلا بارك له في عمره؟ من أعظم الدلائل على أن الله يبارك لأحد في عمره أن يشغله الله جل وعلا بطاعته. ومن أسوأ الأمور أن يشتغل الإنسان بغير الله عن الله. ومجالس القيل والقال وكثرة الأحاديث عن الناس وشغل الإنسان اليوم بكثير مما تبثه الشاشات أو المنتديات شغل كثيرا حتى من الأخيار عن طاعة الله بحجج واهية ويحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. لكنه لو في آخر نهاره عند بيتوتته وهو يسلم نفسه للرقاد لو حاسب نفسه أين قضى أكثر وقته، من خلالها سيعلم إن كان الله قد بارك له في عمره أو لا. في ذلكم الزمن الذي كانت فيه الطرقات وعرة والأوقات شحيحة، يقول صلى الله عليه وسلم: من أصبح منكم اليوم صائما قال أبو بكر أنا، قال: من أطعم اليوم منكم مسكينا قال أبو بكر أنا، قال: من تبع منكم اليوم جنازة قال أبو بكر أنا، وذكر أمورا اجتمعت في الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه في برهة من نهار وضحا من وقت، لأنه رضوان الله عليه وهو خير الأمة بعد نبيها آتاه الله بركة في العمر وعلمه أين يقضي وقته وفيما وإلى ما تخطو قدمه. لكن أن يجلس الإنسان بالساعات أمام الشاشات إما على فجور وإما على منكر يحدث هذا ويخاطب هذا ويقع في سيئة تتبعها سيئة، وإذا قام إلى الصلاة إن قام لها قام متكاسلا، وإن وقف بين يدي الله تراه مشغولا بما خلفه وراء ظهره ينتظر متى يفرغ الإمام حتى يكمل ما بدأ به. ونحن نقول إذا وقر حقا عظمة الله وقرت حقا عظمة الله في قلبك استحييت أن تشتغل بأحد غير شيء يقربك إلى من؟ إلى الله. أرشدني الله وإياكم وهدانا إليه، صلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.